أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء Oh,

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه اقتحم العقبة ما أدراك ما العقبة أيحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين ورقب فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ف ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا الذي علم بالقلم مل الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية فندع الزبانية كلا لا تطعه جود وقترب الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط فيما قلت وأحكمت فيما أبدعت وقلت قولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أخوتنا يا أخوتنا الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا علم من علم التلاوة في جمهورية مصر العربية، ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم من معالي مركز ميديا القبح محافظة الشرقية، على عهد مكبرات الصوت ومحطات الديزل الكبرى بإدارة أولاد الحج حسن زكي عيد المقيمين بكفر غنام، على الفراشة الكبرى والخدمات الفندقية الممتازة بإدارة الحج رزق زكي المقيم أيضا بكفر غنام، وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء والدوام لله.